السلام عليكم يا أهل القرآن، معدنا مع الآية 59 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. لما تمت النداءات الثلاثة اللي قلناهم في الدرس اللي فات للمؤمنين، بيتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يواجه أهل الكتاب. يعني الله بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسأل أهل الكتاب، يسألهم هم ليه متضايقين من الجماعة المسلمة، ماذا ينقمون من الجماعة المسلمة، هل ينقموا منها عشان الإيمان بالله وما أنزل إلى أهل الكتاب وما أنزله الله للمسلمين بعد أهل الكتاب، هل بينقموا منهم إلا أن المسلمين مؤمنين، إن هم أهل كتاب وأكثرهم فاسقون. طبعا دي مواجهة مخجلة، لكنها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة لأصل العداوة ومفرق الطريق. السؤال ده اللي وجهه الله سبحانه وتعالى لرسوله وطلب منه إن هو يقوله يسأله لأهل الكتاب، هو من ناحية سؤال تقريري لإثبات ما هو واقع بالفعل منهم، إن هم فعلا فاسقين وإن هم فعلا بيكرهوا المؤمنين وإن هم فعلا بيعادوا دين الله، ومن ناحية تانية هو سؤال استنكاري لاستنكار الواقع ده منهم، وفي نفس الوقت هو توعية للمسلمين وتنفير ليهم من موالاة القوم دول، ويعرفهم إن هم أعدائهم، فما ينفعش إنهم يبقوا في بينهم موالاة. وأن أكثركم فاسقون، الفسق بيحمل صاحبه على النقمة من المستقيم، دي قاعدة نفسية واقعية. اللي بيفسق عن الطريق وينحرف ما بيطقش أبدا أنه يشوف المستقيم على النهج الملتزم، لأن وجود الملتزم ده بيشعره دايما بفسقه وانحرافه، وبيتمثل ليه شاهد قائم على فسقه وانحرافه هو، وبالتالي بيكرهه وبينقم عليه، يكره استقامته وينقم منه التزامه، وبيسعى جاهد عشان يجره لطريقه أو أنه يقضي عليه. يعني يا ياخده لطريق الفسق زيه، يا إما يقضي عليه تماما. فالفاسق ما يقدرش يشوف الملتزم، ما يقدرش يشوف حد ماشي على الطريق المستقيم. بعد كده يكمل السياق القرآني في توجيه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لمواجهة أهل الكتاب بعد ما قرر بواعثهم واستنكر البواعث دي في النقمة على المسلمين. فهو بيواجههم بقى بتاريخ ليهم قديم وشأن ليهم مع ربهم وعقاب أليم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هنا بيوجه القرآن بجزء من تاريخ اليهود، إن هم اللي لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، وإن هم اللي عبدوا الطاغوت. طبعا قصة القردة والخنازير اتكلمنا عليها قبل كده في سورة البقرة. هنا نتطرق لعبادة الطاغوت. الطاغوت هو كل سلطان ما بيستمد السلطان من الله، كل حكم لا يقوم على شريعة الله، كل عدوان يتجاوز الحق. العدوان على سلطان الله وإلهيته وحكميته هو أشنع العدوان وأشد طغيان. أهل الكتاب ما عبدوش الأحبار والرهبان، لكنهم اتبعوا شرعهم وسابوا شريعة الله، فسماهم الله عبادا لهم وسماهم مشركين. فهم عبدوا الطاغوت، أي السلطات الطاغية المتجاوزة لحقها. يعني هم مش عبدوها بمعنى السجود لها والركوع، لكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة، وكده هي عبادة تخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله. والله سبحانه وتعالى بيوجه ليهم القول، بيقول لهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي شر من نقمة أهل الكتاب على المسلمين، في أبشع من كده، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بعد كده بيستمر السياق القرآني في التنفير من موالاتهم بأنه يعرض صفاتهم وسماتهم عشان يوعي ويحذر ويكشف اللي هم بيبيتوه. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. هم لما بيجوا للمسلمين بيقولوا آمنا، وبيشهد في جعبتهم الكفر، يعني هم دخلوا بالكفر وخرجوا بيه، في حين ان ألسنتهم بتقول غير اللي في جعبتهم ده من كفر بيحملوه داخلين وخارجين، يعني داخلين على المسلمين بالكفر وخارجين بالكفر برضو، لكن الله أعلم بما يكتمون. الله يعلم باللي هم مخبينه، لأن هي دي يعني هي دي الحقيقة، الله يعلم. وكمان عشان يطمن المؤمنين لكلاءة ربهم ليهم وحفظهم من كيد عدوهم. وبعدين وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. المسارعة مفاعلة، بتصور القوم كأنهم يتسابقوا سباق في الإثم والعدوان وأكل الحرام، لكنها كمان بتصور حالة من حالات النفوس والجماعات لما يستشري فيها الفساد وتسقط القيم ويسيطر الشر. الإنسان بينظر للمجتمعات اللي انتهت للحال ده فيشوفها على إن أهلها بيتسابقوا للشر، للإثم والعدوان، قويهم وضعيفهم. يعني الإثم والعدوان في المجتمعات الفاسدة ما بيقتصرش على الأقوياء بس، لكن بيرتكبهم كمان الضعفاء. يعني حتى الضعفاء بينساقوا في تيار الإثم. هما ما بيملكوش الاعتداء على الأقوياء، لكنهم بيعتدوا بعضهم على بعض وبيعتدوا على حرمات الله. فالإثم والعدوان طابع المجتمع لما يفسد، لما يترك التحاكم لشريعة الله سبحانه وتعالى. لبئس ما كانوا يعملون. ويشير السياق لسمة تانية من سمات المجتمعات الفاسدة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هنا القرآن بيستنكر سكوت الربانيين القائمين على الشريعة والأحبار القائمين على أمر العلم الديني، سكوتهم على مسارعة القوم في الإثم والعدوان وأكل السحت وعدم نهيهم عن الشر اللي بيتسابقوا فيه. السمة دي، سمة سكوت القائمين، هي سمة المجتمعات اللي فسدت وآذنت بالانهيار. وبنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، زي ما القرآن حكى عنهم قبل كده. سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك إن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن تلاقي فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالطريقة دي وصف الله الأمة المسلمة، فقال في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن وصف بني إسرائيل فقال عنهم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فده فيصل بين المجتمعين وبين الجماعتين. وكنموذج من قولهم الإثم في أبشع صوره بيحكي القرآن الكريم قول اليهود الغبي اللئيم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ده من سوء تصور يهود لله سبحانه وتعالى. هم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لما سئلوا النفقة، لما طلب منهم إنهم يصرفوا، وقالوا يد الله مغلولة، بيعللوا بخلهم يعني، فإن الله بزعمهم ما بيديش الناس، ولو ادى ما بيديش غير القليل، فيصرفوا هم إزاي؟ فيجي الرد عليهم بإحقاق الصفة دي عليهم ولعنهم وطردهم من رحمة الله. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهم كانوا كده، هم أبخل خلق الله بالمال. ويصحح التصور الفاسد السقيم ده ويصف الله سبحانه وتعالى بوصفه الكريم: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عطايا لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان، شهيدة باليد المبسوطة والفضل الغامر، ناطقة بكل لسان، لكن يهود لا تراها. ويحدث الله رسوله صلى الله عليه وسلم على هيحصل من القوم دول وعلى اللي هيحصل لهم بسبب حقدهم وغزهم: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فبسبب الحقد والحسد وبسبب افتضاح أمرهم فيما أنزل الله إلى رسوله هيزيد الكثيرون منهم طغيان وكفر، لأن هم رفضوا الإيمان، فلازم يشتطوا بقى في الجانب المقابل ويزيدوا تبجح ونكر. ويحدث الله النبي صلى الله عليه وسلم عن التعادي والتباغض فيما بينهم: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ما تزال طوائف اليهود متعادية حتى لو ظهروا في الفترة الحالية اللي احنا عايشين فيها ان هم متماسكين، الا ان لا، هم ما زالوا متعاديين. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الشر والفساد اللي بتمثله يهود لازم إن الله سبحانه وتعالى يبعث عليه من يوقفه ويحطمه. فالله لا يحب الفساد في الأرض، ما لا يحب الله لازم إن هو يبعث عليه من عباده من يزيل ويعفي عليه. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وفي نهاية الدرس بتيجي القاعدة الإيمانية الكبرى، قاعدة إن إقامة دين الله في الأرض معناها الصلاح والكسب والفلاح في حياة المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة على السواء. مفيش افتراق بين دين ودنيا، مفيش افتراق بين دنيا وآخرة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. الله سبحانه وتعالى بيقول لأهل الكتاب، وطبعا القول ده يصدق وينطبق على كل أهل كتاب حتى بالمسلمين، إنهم لو كانوا أمنوا واتقوا هيكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات النعيم، وده جزاء الآخرة، وإنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا منهج الله